لما رأى الدكتور نقول صلح ورقة الجاينة السؤال ده مش هيلاقيه هيحط ايه؟ عاوز تضيف الاكيد يعني ما لقاش بقى جواب يعني ما هو مفيش مش مكتوب حاجه خالص. فسؤال هو افكار ما حدش هيلاقيه وما مش هيبقى له صاحب يعني. القصه دي طبعا ملهاش اي لازمه خالص. ودون كان بيقول على ان انت راح تقعد تعمل لجنه ولجنه وتجيب الورقه وبتاع، هو في ترند عام كده ها؟ عمرك ما تسمع واحد مثلا طلب مش عارف لجنه وبعدين انصفوه؟ ما بيحصلش. لان هم لو عملوا كده يبقى مش هيخلصوا. مش هيخلصوا كل واحد مش عجبان البيت هو اللي عايز يعمل اي منظر ولا حاجه هيعمل له الشغلانه دي، فما فيش قصه من كده. فما فيش لجنه خالص يعني. يعني من الاول كده الواحد يشوف هو ناوي يجاوب ايه؟ يجاوب هو حاجه على بعضها الاول، يعني مثلا نخلص من الجينيكولوجي الاول وبعدين نشوف الاوبسيرف الاول عكس. ودين الورقه ممكن الواحد يغير في ترتيب الاسئله ما يجاوبش حاجه. انما ودين الورقه نفسها بتتغير زي ما انت عايز، بس تجاوب الناس اللي تخلصوا منها او الاوبسيرف تخلصوا منها. محدش يفضل ينقل ما بين الورق عشان ما يحطش سؤال هنا ومره ثانيه. الكلام شكله طبعا عجيب ومين ده اللي هيغلط الغلطه دي، بس هنشوف ان في مفيش اي لازمه يعني. يا ورقة تانية دي ممكن شيلها من الدرجة، حطها عليها، طعمها دي ورقة عشان ما تبقاش مش هتبقى فيها حاجة، ولا لو لقيتها دي بتبقى فيها. ده الحاجة التانية الأورال، الأورال عليه 120 نمرة، ال 120 نمرة دول متوزعين على ثلاث لجان. ثلاث لجان لجنة جاينة ولجنة أوبستريكس ولجنة كلينيكال، جاينة أوبستريكس وكده. كل واحدة من اللجان بتاعت الجامعة والسيرفيك فيها 2 3 ألاكي و 2 3 جاست. الألاكي والجاست تستخدم لفتح الكلام، يعني انت اول ما هتقعد اقعد اتكلم مش اتكلم انما كام وبتاع، وبعدين خد الجار ده يطلع تشخيصه ايه ولا ايه الباثولوجي دي. بس طب الآلة دي ايه؟ لا ساوند. بيستخدم في ايه ساوند؟ بيستخدم في كده. الابلكيشن بتاعته ايه كده؟ مش شرط ان الواحد يتسأل في كل الألاكي والجاست، يعني ممكن الممتحن يختار انه يسأل في جار واحد وآلة واحدة. أو ممكن يسأل في قلبين وما يسألش في الجار، وهي بتستخدم بفتح الكلام في بداية الكلام. مفيش أي مشكلة خالص في الأيدنتيفيكيشن بتاعها بالظبط، يعني مفيش واحد بيخش ما بيعرفش صح، ولا حد ما بيخش ما بيعرفش الجار اللي فيه اندوميكيوزس ولا اللي فيه فايبرويد، دي مفيهاش أي مشكلة خالص. بس هو الواحد لازم يبقى عنده شوية معلومات نظرية عشان يعرف يجاوب يعني. في الكلام اللي فيه الكومبليكيشن بتاعته إيه ولا لا. الأسئلة سهلة أوي أوي الأيدنتيفيكيشن ده، بس هم مهمين بسبب إن هم الفيرست إمبريشن. يعني هو اول كلمتين او اول كلام الواحد بيقوله في الدقيقتين ثلاثه الاولانيين، ودول مهمين علشان الواحد ياخد كونفيدنس ويعرف يكمل كلام. ومهمين كمان في فيرست امبريشن، يعني اكيد بالمنظر قدام الممتحن مش كويس لو الواحد من اول كلمتين ابتدى يتلخبط، لا ده مش ساوند، لا مش ساوند، لا ده بعينه مش عارف ايه، ملهاش لازمه يعني، مش مطلوب ان الواحد يتلخبط. اللجنه الثالثه اللي هي لجنه نكتاشي، هو شيت واحد يعني، مفيش شيت جينيكولوجي وشيت اوستاتيك، هو شيت واحد بس وزي ما يطلع. ودونت كاونت على ان انتوا هتاخدوا شيتات للحالات دي قبل الامتحان، مش حاجه اسمها كده. هو العينين بيجوا من كل المستشفى، عينين بيجوا من ست اسامي، فمفيش مجال ان الواحد يروح لقيت قد ايه يبقى بقى في المستشفى عادي على ست اسامي ياخد شيتات مثلا بتاع 100 عيان، مش حاجه اسمها كده. فهو انت هتروح هو هتاخدوا شيت، وكل ما الواحد يروح بدري يجوز عنده فرصه انه ياخد الشيت في الفضل الصوت بدري قبل ما يجوا الممتحنين والدنيا تبقى بانس وهكذا. بس المفروض بعد ما الواحد ياخد الشيت بينا نشوف الشيت، والمفروض ان الدسكشن بتبقى في موضوع الشيت. يعني لو شيت كولابس هيبقى كلام كولابس، لو شيت انتجريتي هيبقى كلام انتجريتي. طبعا معارض الادوار من الشيت ده وصلت يعني في اوبيتو الابورس في ديابيتس في ديجاستكشن اند سو. ده المنظر العام كده زي توزيع نمره. طبعا دول عليهم ايه قد بعض يعني، دول كل واحدة ب 40 أسئلة. ده شكله التسلسل بتاع اللجان، اللجان ملهاش تسلسل، اللجان ملهاش تسلسل. عاملين يعني أول ما تروحوا الصبح تاخدوا شيت وبعدين بيحجزوكوا في البلكونة اللي عندنا دي، البلكونة دي بعد كده وتلاقي واحد تاخد إيده وتلاقي واحد تاخد إيده وتلاقي واحد تاخد إيده النبي جاي ما يمتحنوا بسافر زي ما يكون، مش شرط ما فيش تسلسل يعني. بس ده شكل الحكاية. حد منكم ذاكر؟ حد ذاكر؟ كريم؟ انت معاك كام ريال؟ طب ممكن اسجل؟ لا طب مصلحه كنترول بشكل عام يعني، لان القصه دي بتعمل طالع منه مش لازم. بدل ما الكلام ده يبقى ميس انت تلاتد على ايه دي حاجه تحويل في الامتحان الباقي مش هيجي وجود لازمه، ده احنا قاعدين مع بعض هنسال على حاجه. احنا نتكلم في الاول في الاناتومي، الاناتومي اللي بيجي في الامتحان تقريبا رابلي سبيكنج كده مره او مره لا. شوية بس ما نعرف مين اللي ممكن ننزل شوية حاجات الكافيتي يعني مش حاجة قوي ننزل الورق عنين يعني عارفين الفين اوف جريتس كالبت دايمنشنز عارفوا تكتبوا تحت وثلاثة اربع سطور يعني ايه هو الفين اوف جريتس كالبت دايمنشنز اللي هو اوسع حتة في الكافيتي وشكلها ايه شكلها راوند او سيرفر مظبوط ومستواها فين يعني هي ميد بوينت بتاع الحساس بيوبس الستراكشر بتوين ذا سكند ثيرد سيرفر ذا دبري والريفولفر ذا سنتر وفي اسبابر وهكذا وكل ده بيحصل فيه ايه وايه بيحصل فيه انترنال روتيشن واحنا عمرنا ما في ديز انفكشن يعني هو راسي دي انفكتد او الاوتلت برضه بيجيبوه اوقات الالتحام يعني انا بتاع الاوتلت والكين بتاع الاوتلت والدامج بتاع الاوتلت هو اساس من تو الاوتلت اساسا انت بتعرف انت مكتوب فين برضه في الكونتراكتد بيلز يعني ازاي تعرف الاوتلت كويس ولا لا كان في بقى الكروف تيست والكلام ده بتاع بالبيشن اوف ذا سب كيوبيك انجل الحاجات دي اساسا انت بتعرف بلس حاجه لازم تبان جدا طبعا في كلمه الاوتلت لازم تبان الاوتلت يساوي ايه؟ لا تومز ديكتم انا عارف ان انت لسه ما جاتوش كونتراكتد بيلز اسمع اول شويه ده حاجة اسمها تومز ديكتم تومز ديكتم دي مهمة جدا جدا لما راح تيجي تتكلم على الاوتلت مش مفروض تجيب سيرة الاوتلت سواء لازم يبقى اوتلت ولا كونتاكت الاوتلت من غير ما تجيب سيرة تومز ديكتم تومز ديكتم ده اللي هو كان بيقيس البايكورس ويضيف عليه كونتيو سيرجيكال ولازم مجموعه يطلع اكتر من 18 كيلو بايت ما تبقاش اقل من 8 في ايه تاني؟ اكسس اوف ذا بيلفس ده كلام يعني تايب سوبتيمين بيلفس دي مفيش ورقة تايب سوبتيمين بيلفس بس يعني لازم نبقى عارفين كده فاريشن يعني عموما عشان هتلاقيهم ايثيولوجيك على البرزنتيشن اناتومي اوف ذا فيتال ستال ده مرة ايه؟ مرة اناتومي اوف ذا فيتال ستال دي مثلا واحد بعد الاناتومي بتاع الفيتال ستال عارفين الدرانتر بتاع الفيتال ستال ده حاجة مش مفهومة في حاجات بقى جت كده اسئله غريبه شويه كانت بتيجي زمان ايام ما كان امتحان الراوند بيجي يرد وتلاقي سؤال اسمه مثلا ايه سبب اكسيرت بروجماتيك ده ولا مش عارف بتاع ده سبب اكسيرت براند او حاجات كده هو اللي فيه كلام اكتر ولا سبب اكسيرت براند سبب اكسيرت براند او لا اكتر كمان اكسيرت براند اكسيرت براند ده يعني ده هو ده اللي من الراس تخش بيه لما تكون دي بلايس هو ده انت من الراس بتخرج بيه لما ما تعملش سبورت ولا الراس بتخرج بيه في دايركت وفيرت وفيرت يعني هو في البدايه كده كان زمان دي انا ما اعرفش ان هو يجي حاجه صغيره قوي كده لان ده كان سؤال من البدايه ولا حاجه كده نفس القصه برضه بتتفرج على باي برايتر ده برضه تست كده قدراتكم وتشوف شكلها ايه هو انت خدت لقيت باي برايتر ده في ويندوز دلوقتي يعني انت خدت لقيت باي برايتر اكتب ايه وايه حتى الباي برايتر هيطلع سطرين انا بقى ما بفكرش اناتومي او بفكر اوبسيرفنس موجود اكتب حاجتين موجود اكتب انجيجمنت موجود اكتب اسنجيجمنت ما في الاخر الباي برايتر ده يعنيني انا في الاخر في تمام تكتب شويه في الانجيجمنت وشويه في الاسنجيجمنت وخلاص تبقى انا جبت الصفحه اللي انت عايزها لو في سؤال اسمه باي برايتر ده هشتغل ولا مش وعشان البروفيسور دي مش بارد على المستشفى خلاص تفاهم عن الفايبر ايتم ده بعد في ايه بس معرفش يعني عارف بقى هو جاب وقت كده ممكن يبقى في تذكرة وبالتالي ممكن يجي تاني يعني لو عايز يجي تاني ايه هو بقى كده حاجة ما نسمى في تجميع كده اسمها clinical significance of the level of Easter signs يعني level of Easter signs ده بيجيب ايه من الجنة يعني نبص فيها يعني عشان تعرفوا level of Easter signs ده دي clinical significance of the level of Easter signs يعني جات سيركو فين level of Easter signs هو فين بتاع الأوزر هو فين أو level بتاع الأوزر هو level بتاع الأوزر هو قصة كده يعني الديفينيشن دي بقى مهمه جدا جدا جدا للشفوي يعني ايه بريزنتيشن يعني ايه بوزيشن يعني ايه دينومينيتور ومش عارف ايه الكلام ده مهم قوي قوي يعني ايه انجيجمنت وهكذا معلوم الاورال بس مهمة جدا. هو الرماد الجمالي يعني البيان يعني هو يدوبك على قد كده بس هي الديفينيشنز دي مهمة قوي قوي قوي وخطورتها في حاجة زي ما كنت قلت لكم زمان ان لو الواحد معرفش يرد عليها خلاص بيصعب طيب يعني تتلخبط مش عارف مليج من دوبيا ما جراش حاجة في لوز بتاع دواء زي وحده انما بقى في الاخر لو خدت بقى ختم كده انه مش عارف يعني ايه بريفنتنج كورس مش عارف يعني ايه نورمال ايه في الرماد دي فحتى واحنا في اخر سنة عينوه لان في اخر سنة المشكلة بتيجي من ان انتوا بعضكم بيتقالوا ان ده منهج رابع من بس نوع طول وفتار وضوح يعني مفيش حاجة خلاص ده اسمها منهج رابع ومنهج خمسة هو الامتحان في اخر سنة ممكن يسألك اي حاجة واللي بيسأل سؤال زي كده بالفعل يعني ممكن يبقى عايز وقع يعني ما تعرفش ترد على نورمال ديليفري يبقى خلاص انت ما تعرفش يعني ايه نورمال ديليفري فخلي بالك ما حدش يدي فرصة انه يبقى عنده العملة دي بقى محدش يسيب نفسه ما يعرفش الديفينيشن بتاع نورمال ديليفري ولا بريزنتنج فورس يعني بعد كده في ايه؟ ايه سنت الاسم ده اللي هو قبل كده لوحده يعني حلو ما حصلش يعني ثيوري اوف رانس بروبلم دي يعني سي بس ما بقاش فيه ثيوري اوف رانس دلوقتي خلاص يعني في جزء مفهوم وفي جزء تاني مش مفهوم وخلاص بتسمع على كده انتهينا ما بقاش فيه ثيوري جديده في الموضوع بلاها تبقى سي فورس بروبلم سي بقى تاني الكورس اوف نورمال ليفر ده مهم من هنا ورايح بقى من اول هنا بقى مهم لو ده بيجي سؤال كبير بيجي اكتر من مره سؤال كبير سؤال عليه 30 نمره كلينيكال كورس اوف نورمال ليفر اكتب بس الكلينيكال كورس اوف نورمال ليفر ده طبعا لا يشمل مانجمنت بمنتهى الوضوح يعني اتفقنا؟ مش محدش يبقى يقول لك بقى اصلا كمان لسه حاجه المانجمنت مالوش دعوه معاك كلينيكال كورس اوف نورمال ليفر يعني المفروض الواحد يتكلم على المراحل اللي بتعدي فيها الولاده فبتتكلم في الاول على بروجراما وبعدين فيرست ستيج وسكند وثيرد ستيج وصافر على حاجه اسمها الفورث ستيج اوف ليفر تمام يعني شرح اللي بيحصل وقت الولاده بالظبط كده ده هنخليه ايه لانه هو كله ممكن يجي عايمين على بعضه كده هو ده مش هضمنه ده سؤال كبير ما فيهوش هزار يعني السؤال الصغير يعني حتى لو كنت معلوماتك فيه نص ونص او سؤال صغير هو ده اكيد يعني وانا كده دي طبعا في منتهى الاهميه منتهى الاهميه وبرضه برضه هنرجع نطرح ما كنا ما تفرقش حاجه ده جايب لك السؤال الكبير نور ونور يعني عايز ايه تاني يعني نور ونور ده اكتر حاجه طبعا في الدنيا ده طبعا لازم تعطينا اول اخوات بروجراما شكلها ايه الجزء اللي هو برضه مهم قوي قوي ده نورس اوف انس تطبيق منتهى الاهميه في الاخر انت عايز تطلع الواحد فيكم بعد ما يقعد سنتين لازم انت هيعرف يميز مين اللي هي بتقولك مين اللي بتقولك مين اللي عندها فور ليفر فينز مين اللي عندها فور ليفر فينز الجزء ده برضه مهم جدا جدا ممكن يجي واحد دايجنوستس اوف انس تطبيق هو ده اللي بيقع قبلكم دايجنوستس اوف انس تطبيق سؤال منطقي جدا مين اللي بتقولك مين اللي بتقولك بعده في ايه بقى؟ احنا لا هنقول الجزء ده حته حته كده عشان ده فيه رغي كتير يعني اللي هو الستيج اوف ليفر دي لا اونسيت اوف ليفر يبقى فيرست ستيج اونسيت اوف ليفر هو احنا المفروض نقول الستيج دي دخلت الولاده من اول ما يجي لك الولاده هو ده اسمه اونسيت اوف ليفر مفيش بقى تاني ملوش دعوه بيه اونسيت اوف سكند ستيج ملوش دعوه خلاص وممكن اي ستيج فيهم يجي لوحده يعني ميكانيزم التأثير من الستيتس دي لوحده وممكن الموضوع كله يرجع بعضه وحتى كمان لو بصيتوا في الانترنت عشان انا عارف ان انتوا بتتابعوا السؤال ده لو بصيتوا في الانترنت هتلاقي يجي سؤال ميكانيزم اوف ذا ثيرد ستيتش يعني يعني الحته دي كلها يا تيجي على بعضها يا يجي اجزاء منها واحد في منتهى الاهميه ممكن ميكانيزم اوف ذا سكند ستيتش ممكن ميكانيزم اوف ذا ثيرد ستيتش وهكذا فانا عارف القصه دي من اولها لاخرها هل في حاجه عندكم مش مفهومه في الموضوع ده؟ زي مثلا فيرست ستيج اوف ليفر بيتكلم على الديوريشن بدايته ايه ونهايته ايه والديوريشن بتاعه قد ايه وايه اللي بيحصل فيه وايه معنى سرفايكال دايلاتيشن وايه معنى ايفيسن وبيمشوا ازاي مع بعض ولا في حاجه تسبق الثانيه كل حاجه المفروض نتكلم عليها وايه اللي بيعمل دايلاتيشن والايفيسن وهكذا الميكانيزم اوف ذا سكند ستيج طبعا ستيبس دي اساسيه جدا جدا على فكره حد نظرته برضه حاجه اللي اسمه ميكانيزم اوف سكند ستيج اوقات بيسموه في الامتحان ميكانيزم اوف نورمال ايرور عشان لو جالك حاجه اسمها ميكانيزم اوف نورمال ايرور ما تحتاجش فيه ميكانيزم اوف نورمال ايرور هو الميكانيزم اوف ذا سكند ستيج ما حدش يشرح بقى من اول ما سالت ايه كانت طريقتها وخلت تفكر فتحنا وبتاع الحاجات والوساوس اللي بتطلع من دول دي مالهاش لازمه ميكانيزم اوف نورمال ايرور هو الميكانيزم اوف ذا سكند ستيج فلو سمى السؤال كده ولا سماه كده هي هي ازاي؟ النقطة سنت وبعدين انجيجمنت وبعدين انكريز فلكشن انترنال روتيشن وكمان اكستنشن ريستيتيوشن اكسترنال روتيشن. الميكانيزم بتاع الثيرد ستيج في طريقه او في حاجه من اثنين يا اما شوت ميكانيزم او داون كيل ميكانيزم وفكرت في حاجه كنت قلتها زمان قوي ده مجرد ميكانيزم It's not to be confused with management. يعني العربي ما تلخبطوش مع management. غلطة كومن. يجيبوا في السؤال ميكانيزم الطالب يكتب لهم management. المانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج ده قصة تانية. ده اللي هو كونزرفتيف وقاعد منتظر تاني خالص. فبرضه من غير استعجال كده وقاعد يبص في السؤال كويس بدل ما يكتب حاجة تانية خالص غير المقصود. اوقات بيجي ميكانيزم اوقات بيجي management. فلازم الواحد يبقى مركز بس كده بدل ما يكتب حاجة غير اللي هم عايزينها. دي بعد ايه الفاكتور ليبر من مجرى الفيتاس دي مهمه. المجرى مش مهمه قوي هي مهمه بس عشان الواحد يبقى فاهم حاجات معينه. يعني لازم زي ما انتم عارفين الواحد يبقى عارف ان الام ضغطها بيعلى في سكند ستيج والبلس بيزيد في سكند ستيج. عشان كده في سكند ستيج ما بنحبش نزيد واحده كاردياك ولا واحده هايبرتنسف. انما بقى اللي بيجي في الورقه هو الجزء الثاني اللي هو الافكت على الفيتاس. يعني ممكن جدا جدا جدا تلاقي سؤال في الورقه اسمه كابر. كابوت ساكسيديني من تحت كده ثلاث انواع من الكابوت المكتوبين بلس اكتيف ديفرنشال دايجنوز بتاعه اللي هو ديفرنشال دايجنوز بودي يعني بودي مش قوي بتاع ورقه بس الكابوت ده ايه؟ كابوت ايه؟ في الاهميه يعني بلس الملكس بتاع كابوت ده مهمه management of normal labor. management of normal labor في mistake بتحصل في الورقة وفي الورق. management of normal labor بتبتدوا تتكلموا على طول على management of the first stage. وده مش مفروض ان يحصل. management of normal labor كلمة management من زمان احنا متفقين management معناها diagnosis and treatment. وهنا مش treatment بالمعنى هو management. بس لازم الكلام ده يبتدي من اول diagnosis. يعني لو جالك في الورقه مانجمنت اوف نورمال ليبر لازم تبتدي تكتب من اول دايجنوزس اوف اونست اوف ايه. يعني انا قاعد في الاستقبال هيجي لي على مدار اليوم مثلا 10 حالات لازم من الاول اعرف اميز مين اللي بتولد اللي عندها خلل المستشفى ومين اللي عندها فولت ليبر فينس وهنروحها. ده جزء اساسي من المانجمنت. وفي كمان شويه حاجات ثانيه لما بتتكلم معاها في الاول بقى تقعد تسالها اذا كانت اول حمل ولا ثاني حمل سنها قد ايه اذا كانت والدة قبل كده طبيعي ولا والدة سيزيريا وسؤال مهم قوي قوي اخر دورة امتى عشان اعرف ده معادي ولادة ولا تيرم دي تيرم ولا ازاي بالظبط. يعني شوية حاجات مكتوبة في الهيستوري وبعدين في حاجة تانية في الاكزامينيشن. الاكزامينيشن بقى الجنرال اكزامينيشن وقياس الضغط والكلام ده واكزامينيشن اوف ذا لور ليفز وبعدين بقى الامبوليا اكزامينيشن ثاندر ليفل وثاندر ليفل الكلام ده مكتوب عندكم. لحظة من فضلكم بس ركزوا معايا فيه. الكلام اللي مكتوب عندكم ده مكتوب بشكل مختصر سامعيني انا هقول كلام مهم جدا دلوقتي فعايزكم تركزوا معايا على الاخر. مكتوب عندكم الكلام مختصر يعني اي مين مثلا مكتوب ايه؟ فاندر ليفل ها؟ علشان تو استيميت مثلا جستيشن ايج ولا حاجه كده او حتى مش مكتوب حاجه خالص. وبعدين فاندر جريب فور برزنتيشن امبراك جريب فور ايه؟ بوزيشن وفيرست فاندر جريب علشان تو كونفيرم برزنتيشن تو اساس انجلش. ما تكتبوش ولا كلمه اكتر من المكتوب. محدش يركبوا بقى الوساوس برضه انه هيروح يجيب من الفاندر جريف احنا بنعمل ايه بالظبط وتحط ايدينا ازاي ومش عارف ايه. لا ابسولوتلي لا. المكتوب ده از مور ذان انف. هو مكتوب فاندر لازم فاندر جريف مش عارف ايه حتى لو مش مكتوب حاجه صغيره هو كده كويس. يعني فاندر لازم فاندر جريف وخلاص على كده مش عايز اكتر مش عايز تفاصيل خالص. يعني ابدال الاكزامينشن ابدال الاكزامينشن ده لو مكتوب تحته فاندر لازم فاندر جريف امبراتور جريف وفيرست فاندر جريف يبقى كده مش عايز اكتر من كده. اللي انا بقى اللي عايز اقول لكم عليه ان الحاجات دي بتتسال زي الرز في الاورا وهو ده المغرز. يعني الواحد فيكم بيقعد بقى يذاكر في سندرومز ومش سندرومز وحاجات عجيبه وحاجات شاذه، وبعدين يخش المحل ويقول لك قولوا لي نمبرات الجريب وقولوا لي الفيرست فيرست الجريب والحاجات دي، مش عندها قوي مع السيرة. الفكره انه زمان كان الامتحان فيه كلينيكال، يعني كان المفروض الطالب يقوم يفحص الحاله قدام الممتحن، يعمل نمبرات الجريب ويعمل مش عارف الفندر جريب والكلام ده. وبعدين ما لقاش فيه اكزامينشن من سنين. في عدد كبير من المتحنين ده يبليه ان هو الاكزامينشن ده مهم قوي قوي حتى لو كان اتلغى من الامتحان، فبيسالوكوا فيه كبديل عن ان هو يقوم معاك يشوف الحاله بيسالك فيه، يقول لك طب الامبراطور جريب دي بتتعمل ازاي؟ طب الفيرست فايف جريب طب دي قيمتها ايه؟ بنعرف منها ايه؟ دي بنعرف منها ايه؟ وهكذا. وهقول لكم على حاجه ثانيه مهمه، اوعوا تفتكروا ان اللي بيسال كده هو الممتحن اللي صعب، لا، اي ممتحن ممكن يسال السؤال ده. انت اوقات بعضكم كده سامع قشاش انه في ممتحن صعب ولا اثنين ممتحنين صعبين بيقول لك مش عارف تفحص العامل ازاي ولا هو يفحص العامل، ممكن واحد يقول لك هو يفحص العامل اكسبشنالي، انما من غير ما يقول لك هو يفحص ممكن تسأله جدا جدا جدا على الحاجات دي قوي قوي قوي. ايه قيمه الامريكا بجد؟ ايه قيمه الفندق بجد؟ ايه قيمه الفندق بجد؟ تسأل كتير جدا في الاول. ودلوقتي بقى قعدت تذاكر بقى التفاصيل بتاعت الاكسبيرتيزم واسم الدواء اللي بيعالج ما اعرفش ايه، وبعدين تلاقي الموضوع في حته ثانيه خالص خالص ابسط من كده بكتير يعني، بس هي من كتر ما هي حاجه اساسيه عايز انتوا توقعوها، فاكيد ما توقعوش حته دي، بس انتوا عارفينها كويس حتى للامتحان الشهوي انها اساسيات يعني في الاحسان. الورقه هم دول الكتابين اللي احنا عايزينهم. مانجمنت اوف ذا فيرست بيج بروبر بقى لما البيشنت تخش اللي هو بقى اوبزرفيشن وريسيرشز والكلام ده ازاي يخش حاجه صعبه يعني. طبعا مانجمنت بروبلم ده عايز ايه تاني يعني؟ تولد ازاي؟ يقول لي كل الجزء ده كل ده ايه؟ كله ده الجزء بانسيت والمانجمنت قال مش لا ما هو كل لا ده مانجمنت، انت بتتكلم على مانجمنت يعني هو الدراسه ده بتصل الى عدد لا تتوقع في الدول ولا لا، وبتاخد بقى ريسك ايه والانترناشونال وعايز تخش على المانجمنت في الفتره الجايه. في حاجه بس قبل ما نسيبها دي الحاجات، اولا عايز اتاكد الاساسيات دي مفهومه بقى ولا لا ولا اطلاقا، يعني مثلا الست اللي هي بتورد المفروض ان هو يتعمل مكتوب ايه؟ اوبزرفيشن للمدر والفيتس، يعني كلكم لو حد داخل معاكم في الاورال تعرف تخش يعني اوبزرفيشن للفيتس مثلا هتوبزرف الفيتس ازاي؟ اوبزرفيشن بايه؟ اوبزرفيشن للفيتس تبعت درامز وخلاص، مفروض بقى تقدر تروح نقلك من هنا على موضوع تاني اللي هو موضوع ايه الاسفيكسس بمنتهى السلاسه يعني، يعني اوبزرفيشن اوف الفيتس تبعت درامز، الفيتس تبعت درامز طب النورمال كام؟ في 120 الى 60 طبيعي اللي تلاقيه ابنورمال، يعني تروح من دي كده على طول على 6 الابنورمال يبقى ايه؟ يا بادي كارديا يا تاكي كارديا يا لوس اوف فيت تو فيت فاريبيليتي يا اما ديزيليريشن، يعني هو ده الاوبزرفيشن اوف فيت اكثر. وبعدين برضه لازم تبقوا عارفين السيديشن، السيديشن المفروض يبقى اسمه بروبر سيديشن، لو السيديشن ده تحت اساسك هيعمل ايه؟ يعني نفس احنا لو نقول نوقف كونتراكشنز ولا نهدي كونتراكشنز هنا يكسس السيديشن. في حاجة ممكن تيجي سؤال، ممكن تيجي سؤال صغير بارتوجرام، بارتوجرام ممكن تيجي سؤال صغير، وبارتوجرام لما يجي سؤال صغير انا عليا ان انا اعرف حاجة ايه اولا، ايه معنى كلمة بارتوجرام مثلا؟ حاجة تحته ايه؟ بارتوجرام is recording of the events of labor، يعني احنا نسجل الاحداث بتاعة الولادة كويس؟ وايه الحاجات اللي بنسجلها؟ احنا بنسجل الكونديشن اوف ذا سيرفيس، يعني اي مين سيرفايكال ادابتيشن قد ايه، الانكريسمنت قد ايه، بنسجل الكونتراكشنز شكلها ايه، بتيجي كل قد ايه، الممبرز انتاكت ولا رابشر، الفيتر ساوند كويسه ولا لا، او الفيتر بريك اي مين، وبيكون كمان الليفل او الستيشن بتاعت الهيد، يعني في سنتر ريبريزنتنج فورس، وبيكون اي ميديكيشن قد تكون الست كبيره. وكل الكلام ده بيتسجل على تشارت بحيث ان نظره في التشارت تسمح الواحد انه يقيم اللي بيحصل في الولاده، البروجرس بتاع السرفايفل ادابتيشن ماشي كويس ولا لا، الديسنت ماشي كويس ولا لا، الكونتراكشنز كويسه ولا لا، وحتى الادويه لازم ابقى عارف عشان اقدر اعرف تاثير الادويه دي على الولاده، يعني انا لقيت واحده مثلا خدت سيديشن الساعه 4 ومن ساعه ما خدت السيديشن السرفايفل ادابتيشن بقى بطيء والراس ما بتنزلش وبتاع، ده كانت اكسسيف سيديشن، او عارف برضه انها خدت سيديشن عشان ما تجيهاش تاني. ازاي بقى الواحد يقبل الصنحه بتاعته ده؟ اتكلم على كل ايتم من دول، يقول ان السرفايكال دايلاتيشن ده از اسست باي بي بي اكزامينيشن، وان الدايلاتيشن ده از اسست برضه ان ترمز اوف ايه او ايه؟ fingers or centimeters. وإن كل one finger equals roughly 2 centimeters. وإن السابس لما يوصل 10 centimeters يبقى اسمه كولينج عليه. كولينج عليه بذلك كنان discriminate السابس اللي كله بقى نحاول إلى بس كنان. وتكلم بعده على الديكيسمنت. وتقول الديكيسمنت اللي هو shortening of the service. وإن الديكيسمنت بقى مفروض نوع يقاس the percentage من original length. وبعدين تقول إيه؟ تكلم على إيه بعد ذلك؟ تكلم على إيه اللي بيحصل في الأول؟ يعني الديلاتيشن وي اكسبكت ان هو السيرفايكال ديلاتيشن بتاع حاجه اسمها فيجمنت فير. يعني اكسبكت ان السيرفايكال ديلاتيشن في الليكوين فيز يبقى بطيء وفي الاكتف فيز المفروض يبقى سريع. مش في حاجه اسمها كده قدام صفحه. الفرق بتاع السيرفايكال ديلاتيشن ايه المتوقع؟ ايه اللي انا منتظره؟ ان السيرفايكال ديلاتيشن هيمشي بالفرق ده. وهكذا برضه في فيتر هارت ساوندز. عايز اكتب سطرين تحت فيتر هارت ساوندز ولا في مدينة حد فيتر هارت ساوندز اساس بايه ولا بايه؟ فيتر هارت ساوندز اكتب ايه بقى على الحته بتاعت فيتر هارت ساوندز اساس بايه او ايه؟ الدكتور او الدكتور. وان النورمال رينج بتاع الفيتر هارت ساوندز يتراوح من 120 ل 160. يعني كلمتين اللي هما الاساس بس ده القصه بتاع الباكوجرام. الباكوجرام ده مره اهو ممكن يجي يعني خلوه بيه او واحد من المشاهير بعد خليه لان الحته كلها ايه خلاص يعني الموضوع كله ايه بنقول لك هو انا هقول لك ايه اللي ممكن مانجمنت اوف ذا سكند ستيج. مانجمنت اوف ذا سكند ستيج بس عايز اوصيكم على حاجه ما تنسوش دايجنوزس اوف سكند ستيج. يعني دي لازم صوره لك ورقه ورقه شكل المانجمنت اوف ذا سكند ستيج بيبتدي من اول ان انا اشخص ان البيشنت بالفعل دلوقتي في السكند ستيج خلاص. وانا المهم ايه اهم حاجه تقول ان الست دي دخلت في السكند ستيج المفروض سرفايفل دي اهم. وبعدين بعد كده بقى الايم اوف مانجمنت اوف ذا سكند ستيج يعني بقى لو قطعت العصابه من البوزيشن الى اخر الزبن اللي مكتوب هنا كده. يعني مش هناخد من الجزء اللي في الاخر اللي اسمه الزبن هو المكتوب هنا ولا احنا عايزينه. الايم من السكند فيز ايه؟ الغرض من السكند فيز احنا بنتكلم على نورمال ايه؟ يعني الفيشن دي هتورث ايه؟ نفسها محتاجه اسيستنس بالمعنى. انما السكند فيز الغرض منه البروبر مانجمنت از تو افويد سرفايفل لاسريشن. وبالتالي بقى حكايه بقى سبورت البريطانيه لما جت كراوني والكلام ده وبقى الجراديوال اكستنشن بتاعت الدور الايزوفري والكلام اللي على الايزوفري هنا الحكايه. عايزين نفهم من كده مانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج زي ما قلت لكم قالوا لكم المانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج ده ما يظبطش مع الميكانيزم اللي هو كنترول شيب وعرفت معاه. في حته بس يعني هو الموضوع احنا ما زلنا كل ده تحت باب ايه بس حاجه الموضوع كل حاجه كده عجيبه كنا اوريدي كبرنا. يقول لك ساينز اوف بلاسنتال سيبريشن. سؤال من اوقات سؤال الخمس نمر ده بيجيبوا موضوع قصير اوقات بيجيبوا نقط في حدود كده. فيجيب لك مثلا ايديولوجي او معرفش ايه. ايديولوجي هو خمس سطور على قد عشان يبقى سهل الحساب بتاعه في الامتحان. فاهم؟ يعني تبقى خمس نقط تاخد الخمس نمر بتوعك وخلاص. فاوقات بيبقى في حاجات كده سؤال كده في خمس نمر هو ما فيهوش غير كده وخلاص يعني ساينز اوف بلاسنتال سيبريشن. تكتب خمس نقط تاخد خمس نمر وانت هنا. عارفينه؟ اولهم ايه؟ فلاش اوف بلاز وبعدين الانجويشن اوف ذا كورن وسوبر فلويد بلش وكلام سهل يعني. الفورث ستيج ده مجرد كلوز اوبزرفيشن اول ساعه بعد الولاده لان دي اكثر ساعه واكثر وقت ممكن الريشن تيجي لها هي اتونيك بوست. كير اوف ذا نيو هورن ده مش هنعوزه لوحده. يعني احنا ممكن نعوزه لو السؤال اسمه مانجمنت اوف نورمال. اي مين ان هو ايه؟ الجزء ده مهم قوي قوي واحنا مصنفينه كله ايه لسبب. لانه ممكن يجي مانجمنت اوف ذا سكند ستيج، ممكن يجي مانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج او اوف ذا ثيرد ستيج، يعني اي ستيج فيهم ممكن يجي لوحده. وكمان ممكن يجي سؤال عمق. اللي هو نيو مور ما يجيش لوحده. يعني هو مش هضطر اكتبه الا لو جالي سؤال لونج اسمه مانجمنت اوف نورمال. ويا منكم بقى الكلام بجد يعني احفظوا عناوينه خلاص؟ عناوينه كفايه. يعني انا بعمل ايه في البيبي ده؟ اول حاجه ريس تو استبلش ايه؟ كلير اير باسجز اول واهم حاجه. وبعدين بعد كده بقى ده في البيبي ده ومش عارف تبقى تحفظه هدومه وايدنتيفيكيشن وتشفط يعني كلام بسيط يعني. هو متأكد ان انتوا تحتها العربة تكتبوا صوت وصوت وصوت وخلاص. المهم من الحل يعني المناسب الواحد يعرف عنوانهم ايه items ايه، واهم حاجة في الاول ايش تبديه ايه passages. وجوجانا خالص مش هتحاول تكتبوا تحت الحاجة لان سؤال بتاع مانج من دكتور وليه ده هيبقى شيء طويل قوي على ما توصل للحته دي. يبقى كويس انك تحط العناوين، انما برضه ما تقعش يعني الحته دي ما فيش حاجه اسمها العنوان ده يقع، لان ده جزء من المانجمنت اوف ديليفري او مانجمنت اوف ديليفري اللي هو كير اوف ديليفري. العنوان لازم يبقى موجود وواضح انه موجود وتحته النقط بتاعته. بس افتكرت سطر بقى الاطفال، ما افتكرتش، ما لحقتش، ما جراش حاجه، انما هو المهم العناوين اللي هو انا الجيزة عن الجيزة لا يعني رأيه كده يعني تعرف ان يعني اسمها بقية مبتدين وهروسين ومش عارف ايه تعرفوا انواع البنج يعني عموما سمعت عنها او الانجيزة والانجيزة. الانجيزة اللي احنا بنستخدمها انتوا سمعين عنها، يعني احنا بنستخدم حاجات ادوية during the first stage عشان الانجيزة مهمة لحاجتين، مهمة لحاجتين دي. مش معقول نسيب واحدة تقعد تسألك ومش عارفها 14 ولا 16 ساعة اللي هو وقت الولادة حاجة مالهاش لازمة يعني. الاثنين هي مهمة لأنها بتساعد على السيرفايكال لاديتيشن، الأنكزايتي المصاحبة للولادة بتخلي السيرفايكال الزواج ما يرتاحش. The proper sedation is required علشان يحصل سيرفايكال لاديتيشن. بس proper I mean من حيث الدوز ومن حيث التايمينج. لو اديت اوفر دوز أو التايمينج مش مناسب ممكن البيبي ده ينزل عنده إيه؟ ديبريشن ولا سبايكال سيندروم. يعني ينزل عنده هنا وما يكون اسفكس. شوية الأنواع اللي بنستخدمها اللي هم البيم، أكيد بعتين البيم اسمه إيه؟ ده زيتان. وبتدين اسمه ميثيليدين هيدروكلورايد. كفاية دول اللي هم عشرة ضوئين أكيد سمعتوا عليهم يعني. يعني معروفة يعني عارف لو تسيب كل حاجة جملة تنفيذة بقى يعني أسفة. وبعدين في بقى الانواع الثانيه من الانستيزيا، سمعتوا على انهيليشن انستيزيا، سمعتوا على حاجه اسمها نيتروس اوكسايد. نيتروس اوكسايد ده غاز بيتاخد انستاتيك جاز يعني. هو النيتروس اوكسايد ازاي سيف؟ هو مشكلته الوحيده النيتروس اوكسايد ده ان هو لازم تتعامل معاه بخبز، لان هو النيتروس اوكسايد بيبرع يعني ما مش مفروض يبقى في حاجه اسمها اسطوانه نايترز بيدحرجوها على الارض والكلام ده، هو بيفرقع يعني اكسبلوز. وبعدين في حاجه اسمها هالوتين. الهالوتين ده احنا ما بنستخدموش في الولاد. الهالوتين ده بيشتغل كتير جدا او انهاليشن انستيزيا بيشتغل كتير قوي قوي في التحديد، لان احنا ما بنحبوش لان هو برضه ده ليه؟ ما احنا بنبقى خايفين من ايه؟ طبعا. وبعدين في انواع تانيه من الانستيزيا اللي هي يعني اسمها البيدندر نيرف بلوك. في الاناتومي كانوا بيقولوا لنا ان البيدندر نيرف ده بيلف حوالين الاسم الفايل. والبيدندر نيرف ده هو نفسه ان البرانش بتاعته كلها بتسبلاي الاريا دي، كل الاريا اوف ذا فالفا اند في الرينين. الواحد قبل ما يقص الابيزوبري ممكن يدي البيدندر نيرف بلوك ده. تخش الابره بتبقى ابره كبيره كده مخصوصه، ابره طويله. واحنا نقدر نحس زي ما انتوا عارفين تقالي احنا نقدر نحس ايه؟ لازم بتاع اسكس فايل، فايل ايه تحس انه بتاع اسكس فايل. تروح حاسسها بايدك كده وتروح داخل بتقدر عايز الاسكس فايل وتحكي. بس يبقى انا اديت انا فاتك سابسنس هنا او ايجنت هنا، تعمل الروتين ولا الدايروتين ولا حاجه، الروتين عنيف تعمل في الحته دي. فانت عملت الرقم كده من حاجه كده زي الحقنه اللي بيديها دكتور السنان لو كنتوا تعرفوها، نفس الفكره يعني. فاهم البلوك للجزء ده خالص ده اسمه بيدندل نيرف بلوك. بيدندل نيرف بلوك هيخلي الست ما تحسش باي حاجه في الحته دي، تقدر تقص الهزام في تعمل كده الهزام زي ما انت عارف. ده اسمه بيدندل نيرف بلوك. حتى هتلاقيه برضه من ضمن السيجنفكنس اوف ترابل اوف اسكس فايز، يعني مكتوب ان الليفل بتاع اسكس فايز ده هو الليفل اللي بنحقن فيه الانستاتيك ايشن. ده اسمه بيدندل نيرف بلوك. في حاجة تانية مهمية أوي أوي ما بتستخدمش بس هقولكوا عليها عشان لو قريتوها معرفش مكتوبة ولا لا. في حاجة اسمها فارا سيرفايكال بلوك، مكتوبة ولا لا؟ فارا سيرفايكال بلوك ده احنا بنبقى شايفين السيرفكس قدامنا كده تمام، واحنا شايفين السيرفكس قدامنا بنخش في هنا في الحتة دي، هي دي اللاتر انفورمس مش كده؟ متكلمين يعني رجعنا كده ناحيتكم واحنا بنخش هنا في اللاتر هنا. يعني دلوقتي كأني دخلت بالإبرة بالحته دي. هنا المفروض في حاجه يتجلها بقى اللي هو كان مذاكر كويس الفتره اللي فاتت. يعني هنا في ايه؟ هنا في سيمباثيتك نيرفز اللي هي انتوا فاكرين ان كان اوقات الواحد يوسع السيرفكس عن عنق عشان يعمل لاسيليشن للنيرفز، النيرفز هنا كويس. فانت بتحكي في الحته دي وهو كده في المكان ده يبقى اسمه بارا سيرفايكل، صحيح عن حق يعني ملمح الماده هنا من بارا سيرفايكل، ده اسمه بارا سيرفايكل. انت بتعمل نقط للسيمباتيك نيرفز اللي هي بتنقل سنسيشن من السيرفكس بتاع السيرفايكل دايلاتيشن بتدي له بقى كده، ده اسمه بارا سيرفايكل بلوك. بارا سيرفايكل بلوك ما بنحبش نسرحه لانه ممكن جدا ان انت تخش الابره دي في اليوتراين ارت، ولقوا ان هي الحقنه دي لو دخلت في اليوتراين ارت دي بتعمل سبير فيتال برادي كارديا، والسبير فيتال برادي كارديا مش موضوع عادي فملوش لازمه بحيره الاساسي. في بقى اللوكال انفلتريشن والانفيزيا، هو انت بتعمل ابيسوتومي بتعمل لوكال انفلتريشن لكن في المكان اللي هتوصل له خلاص ما فيهوش حاجه يعني. أكيد سمعت متهيألي على الـ spinal anesthesia و epidural anesthesia and analgesia، سمعت عليهم دول ولا لا؟ الـ spinal ده هو محدش بقى بيدي spinal دلوقتي تقريبا يعني أقل أوي. الـ spinal ده الـ spinal cord وبعدين في نيرفز خارجة منه اسمها إيه دي؟ عندك ده اللي حواليه هو طبعا الـ spinal cord is surrounded by meninges اللي هما الثلاثة بقى الفايا والأرتمويد والدورة. فإحنا عارفين إنه هنا في السبب الأرتمويد